يقول السائل: محكم الشفاعة في السارق عندما سرق منه قبل أن يرفع السارق الأمر إلى الإمام أو القاضي؟ لا بأس بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغت الحدود السلطة فلا شفعة، فلعن الله الشافع أو المشفع. أما عند المسروق له ولم تبلغ إلى السلطان فهذا سواء، هو بنفسه تجاوز عنه ستر عليه ونصحه، أو أحد سعى إليه وطلب منه أن يستر عليه ونصحوه وتجاوز عنه، سواء عاد وهبوا له ما سرق واخذوه منه. المهم إن الشفاعة المحرمة إذا بلغت الحدود السلطان، فأنتم تعلمون فيه نص: لعن الله الشافع والمشفع. قل السؤال: ما حكم الإدمان في شرب الخمر؟ ما دام شربها لأول مرة كبيرة من كبائر الذنوب واستوجب صاحبها اللعنة واستوجب الحد، فالإدمان من باب الأولى، أنه آثم إثما عظيم. ولكن كما سمعتم منهم من يرى أنه يقتل، ومنهم من يرى أنه لا يقتل، ولكن قد يجتهد الإمام في حكمه اجتهادا يخلص الناس من شره لئلا يعتدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كما قلنا في حد السارق والله أعلم. هذا يرجع اجتهاد أهل العلم بالمشاورة مع ولي الأمر، وهم إن شاء الله يوفقون للصواب. يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي لم تعلم إلا بعد سنة، هل عليها تحد عنه؟ لا، انتهت عدتها، لأن الحكم بدأ من حين ما توفي سواء علمت أو لم تعلم. لكن إذا تأكدت أنها مرت عليها 14 ولم تعلم فقد انتهت عدتها، إلا أن تكون حامل فلا تنتهي عدتها حتى تضع الحمل، سواء في مدة يسيرة أو كثيرة لا تنتهي عدتها حتى تضع الحمل. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: الحسنة أو الراتبة تضاعف إلى ثواب الفريضة، والفريضة إلى ثواب 70 في شهر رمضان، إن كان صحيحا فما المراد بالحسنة أو الراتبة؟ ما سمعتنا بهذا الحديث إلا هذه المرة، لأن حفظي قليل وعلمي قليل، ولكن الله أعلم بصحته. أما المقصود بالحسنة يعني الخصلة من خصال الخير، لأنه يعني من عمل حسنة تكتب له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، يعني الخصلة من خصال الخير. والفريضة على كل حال أنها واجبة لإجاب الله لها، ومعروف أن أجرها أعظم من النوافل، فالله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه، يعني ما فيه شيء تتقرب إلى الله به أفضل من الفرائض أول، ثم بعد ذلك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه. فالمهم أن المقصود هنا والله أعلم بالحسنة يعني الخصلة من خصال الخير من النوافل، أي نافلة، صيام أو صلاة أو صدقة أو غيره، والله أعلم. قل السؤال: من أين تقطع اليد في السرقة؟ من حد الكف، من مفصل الكف من الذراع، وليس من المرفق الذي هو حد للوضوء، لا، من حد الكف تقطع اليد، وتحشم بالزيت المغلي حتى يتوقف الدم لئلا يموت. والآن قد يكون في الطب الحديث علاج غير الحسم بالزيت، قد يكون فيه إبرة تضرب المقطوع فيتوقف الدم بإذن الله. يقول السائل: ما هو مقياس وصول السرقة أو الحد إلى ولي الأمر، هل هي الشرطة أم القضاء؟ إذا بلغت الشرطة أو القضاء فكلهم من ولاة الأمر، لأنه يجب على الشرطة إذا بلغهم الأمر أن يبلغوا القاضي، انتهى الأمر. إذا وصلت الأمير أو الشرطة، الشرطة جزء من ولاة الأمر، وكذلك المحكمة، هذا كلهم مسؤولين عن حفظ الأمن والمحافظة عليه وإقامة الحدود، كلهم مسؤولين. يقول السائل: رجل ذهب لأداء العمرة لكنه لم يلبس الإحرام، لم يلبس لباس الإحرام حتى وصل إلى مكة ثم لبسه هناك، ماذا عليه؟ عليه يخير بين أن يذبح شاة فيتصدق بها في أنا مساكين مكة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، لأنه قد ترك واجبا. لا هذا ترك واجبا عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها فقط، ما في خيار. الخيار لمن فعل محظور، كأن يكون لبس مخيطا أو غطى رأسه أو قلم أظفاره، هذا لا، هذا الواجب عليه أن يذبح شاة وجوب، يذبح شاة في مكة ويتصدق بها، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، وهو ارتداء أو لبس اللباس، خاصة إذا كان لم ينوي، يعني لم ينوي الإحرام. إذا كان ما نوى الإحرام، إذا كان لم ينوي الإحرام، أما إذا كان قد نوى ولبى من الميقات، لبى من الميقات لكنه ما لبس، هذا مثل ما قلنا في الأول، عليه يخير بين 3 أمور: يذبح شاة ويتصدق بها، أو يطعم 6 مساكين في مكة، أو يصوم 3 أيام، لأنه يكون قد فعل محظور وهو لبس المخيط. هذه إذا كان قد أحرم نوى ولبى من الميقات، فهذا عليه الفدية. أما إذا كان ما نوى أصلا ولا لبى إلا بعد أن وصل إلى مكة، فهذا لا ينعقد إحرامه حتى يخرج إلى الميقات ويحرم، وعليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.